كذبت عاد فكيف كان عذابي غدر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا صيحة واحدة